أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا هبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لا هذا الصنف الثالث ممن حولكم من الأعراب المنافقون وآخرون اقتربوا من دونهم إلى آخر الآيات وآخرون خرجوا من الإسلام. يعني إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. مرجون لأمر الله مؤخرون حتى يحكم الله فيه. ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة مسجد الضرار والذي أنشأه المنافقون أنشأوه مضارة للمؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ليكون مأوى لمن يريد الخير للمؤمنين وللرسول. كان المنافقون أنشأوا هذا المسجد وأظهروا أنهم يريدون أن يكون يعني يقل المصلين ويتقون به فيه الحر والبرد وفي اليوم الشاتي طلبوا من النبي أن يصلي فيه كما تقول يفتتحه لهم. قال إن على جناح الهوى في غاية رجوة تبوك فإذا رجعنا فقال الله ما يشاء. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله الوحي بخبر هذا المسجد وحقيقة فأرسل إليه قبل أن يصل إلى المدينة من يهدمه وقدم المسجد وعرف بمسجد الضرار. وكل مسجد يؤسس على غير ما شرع الله تعالى على غير تقوى فإنه مسجد ضرار كالمساجد التي تبنى على القبور إنها مساجد شرك تبنى على القبور تنشأ للشرك فيها. لا تقم فيه أبدا هذا نهي من الله الذي أن يصلي في هذا المسجد. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه وهو مسجده وقيل مسجد قباء الأول أظهر والله أعلم وكلاهما مؤسس على التقوى. لكن لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جوف النار شتان بين من أسس على التقوى وأسس على رضا الله بإقامة الشعائر وما أسس على الإثم والعدوان والحرب لله ورسوله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا الله. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل. لا بعد وآخرون مرجع من آخرون قوله وآخرون مرجونه. ها؟ إذا قرأنا صحيح ما قرأ التفسير. نعم نقرأ. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم الله عليم حكيم. أي وآخرون من المخلفين المرجون. وآخرون من أي وآخرون من المخلفين مؤخرون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. ففي هذا التخويف الشديد للمتخلفين والحث لهم على التوبة والندم. والله عليم بأحوال العباد ونياتهم حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. إذا اقتضت حكمته أن يغفر لهم وإن اقتضت حكمته أن يخذلهم ولا يوفقهم بالتوبة فعل ذلك. قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. الآيات: كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء يريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين. يريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين. يريدون المضارة وإيش بعد المضارة؟ والمشاقة. ومشاقة. نعم. لا إله إلا الله. ومن هذا القبيل ما يفعله بعض الناس من أنه يعمد إلى مكان أو حي وفيه مسجد قائم فيأتي ويبني مسجدا بقربه، نوع من المضايقة وعدم سحب جماعة المسجد الآخر أو مكايدة لأصحاب ذلك المسجد. هذا من نوع مسجد الضراب. نعم يهدم إذا تبين حقيقة أمره. نعم أحيانا. نعم. ويعدونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه. فبين تعالى خزيهم وأظهر سقهم فقال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا أي مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يستمعون فيه وكفرا أي قصدهم فيه الكفر. إذا قصد غيرهم الإيمان وتفريقا بين المؤمنين أي ليتشبعوا ويتفرقوا ويختلفوا وإرصادا أي إعدادا لمن حارب أي ليتشتتوا ويتفرقوا ويختلفوا وإرصادا أي إعدادا لمن حارب الله ورسوله من قبل